قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الأزرق بالإشباع. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه الأصبهاني. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه الأصبهاني. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحلواني عن هشام بالغنة. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا من العالمين. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه ابن ذكوان وعاصم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الداجوني عن هشام بالغنة واندرج معه ابن ذكوان وحفص. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا من العالمين. النقاش بالإشباع ولم يندرج معه أحد. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. النقاش بالإشباع والغنة ولم يندرج معه أحد. قال الله ينزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والغنة واندرج معه أبو جعفر، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ابن كثير بتخفيف منزلها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل واندرج معه يعقوب، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل والغنة واندرج معه يعقوب، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير ويعقوب وخلف العاشر، فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه يعقوب. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلاد بالإشباع. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الضرير عن دور الكسائي بتوسط المنفصل وترك الغنه.